يلا. والله غريبة وش الغريبة وش الغريبة مطوع ضحوكي. قالوا غريبة مطوع ضحوكي. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. وقالوا غريبة مطوع ضحوكي. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. حلو زان قلبه بذكرى لربه وسخر حياته لدينه وطوع. حلو زان قلبه بذكرى لربه وسخر حياته لدينه وطوع. قالوا غريبة مطوع ضحوكي. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. ضحوك المطوع غريبة مطوع ضحوكي. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. والله غريبة وسخر حياة الدين وطوع. ملوسة قلبة ذكرى لربة سخر حياة الدين وطوع. الحب فايض لكل الفرايض بسنة رايع وفي الفرد هاوع. به الحب فايض لكل الفرايض بسنة رايع وفي الفرض أروع. به الحب فايض لكل الفرايض بسنة رايع وفي الفرض أروع. عن الهم غافل يحب النواف شغوف بثوابه وللنفس جوع. عن الهم غافل يحب النواف شغوف بثوابه وللنفس جوع. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. قالوا غريبة مطوع ضحوكي. قلت الغريبة ما يضحك مطوع. حلو حلو سنة قلبه بذكرى لربه وسخر حياته لدينه وطوع. حلو زان قلبه ذكرى لربه سخر حياته لدينه وطوع. بجوف الليالي مصلي وتالي على خير فات فؤاد ملوع. بجوف الليالي مصلي وتالي على خير فات فؤاد ملوع. يحب التزام عشق الاستقامة مع الناس طايع وفي الخلوة اطواع. يحب التزام عشق الاستقامة مع الناس طايع وفي الخلوة اطواع. صديق صدود مهذب وذوق من أجمل كلامه شكل ونوع. صديق صدود مهذب وذوق من أجمل كلامه شكل ونوع. ودوم يتبسم وللحب علم بعد هذا كله ما يضحك مطوع. ودوم يتبسم وللحب علم بعد هذا كله ما يضحك مطوع. وزان قلبه بذكرى لربه وسخر حياته لدينا وطوع. وزان قلبه ذكرى لربه وسخر حياته لدينا وطوع.